الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني ربانيون كثير، عباد ربانيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم في الحقيقة حديث هام جدا، لأنه محصلة لأحاديث الفترة السابقة. الرسائل التي أتلقاها فهرستها، جعلت لها فهرسة، وجعلت من خلال هذه الفهرسة استعراضا للمفاهيم الواصلة للناس. ومن أشق الأمور علي أنا شخصيا طوال الحقيقة، يعني طوال عمري، من أشق الأمور علي مسألة شعوري بالتباس المفاهيم عند المسلمين، أو المشعر أن مسلما تلتبس عنده المفاهيم بحيث إنها متداخلة معا، غير متمايزة، غير ظاهرة، غير محددة. أفزع، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت بكلمة يحسبون، يعني ناس يظنون الأمر على غير حقيقته. طبعا أشهر آية في هذا المكان أو في هذا المجال قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي مصيبة كبيرة. لذلك كانت عبادة الله بإيضاح المفهوم وبتجلية الحق مسألة كبيرة جدا. أنت تقول للإنسان ما هو الحق وما هي الحقيقة، ثم هو يخالف أو يتبع، هو يسير على الحق أو يعرض عن الحق، هو حر بقى. لكن المهم ألا يسير متصورا أنه على الحق بينما هو على الباطل. ولهذا كانت الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يا رب عرفنا الطريق، يا رب بين لنا السبيل، يا رب لا تلتبس الحقائق، لأنها مصيبة أن يكون هناك من يظن أنه على الحق بينما في الحقيقة أنه على الباطل. كذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وتحفظون هذا الدعاء حفظا جيدا، اللي هو اللهم أرنا الحق حقا، يعني ورينا الحق على حقيقته، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأنه إذا لم نرى الأمر على حقيقته ضلت بنا المفاهيم واختلفنا، يعني حدث اختلاف. ولذلك كان الداعية الصادق، الداعية اللي يدخل الجنة، الداعية الذي يريد أن يريد وجه الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم صفة، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والله لو أنت تحت هذه الصفات اتفضل اتكلم، لست تحت هذه الصفات فإن السكوت أفضل، يعني قد كما قال بعض العلماء الأجلاء، قالوا قد لا يحاسبنا الله إذا عجزنا عن القول أننا سكتنا، جايز لنا عذر أننا سكتنا، لكن أن نكون قادرين على السكوت ومع ذلك نتكلم بغير الحق المبين المستقيم لا يصلح. لذلك جاءت الآية الثانية يقول الله عز وجل في شأنها أو فيها، يقول الله تعالى فيها الذين آتينا، يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يعني ليس إلماحا ليس تقريبا وإنما لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، هذا هو العهد. وإذ أخذ الله الميثاق، ميثاق يعني العهد الوثيق، ميثاق عهد وثيق، عهد قوي جدا. فيقول عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذلك هذه الآية إذا كنا نتكلم عن الذين يبلغون رسالات الله وعن الذين لا يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني هو مبين فعلا في الكتاب، فإذا بأهل هذا الكتاب يخفون ما هو مبين في الكتاب، يعني سبحان الله، الله بينه في الكتاب فعلا، فإذا بهم يخفون، وأنتم تعرفون أن هذا جاء عن بني إسرائيل أنهم يخفون بعض الكتاب، يخفون الكتاب يعني صنف يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، وصنف يخفون بعض ما أنزل الله، فيقول تعالى إن الذين، الله بينه فعلا، أنتم بقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبين فعلا، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كم آية لغاية دلوقتي؟ 4 آيات تتكلم عن أن من يبلغ رسالات الله لابد أن يكون ناطقا بالحق لا عذر، وإما يسكت. وإذا بآية تنقل هذا المعنى من شريحة الدعاء والأفراد والعلماء والمتحدثين والمتكلمين والمتناولين للموضوع وترفعه إلى شريحة النبي، يعني إيه؟ يعني آية تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ عليه العهد أن يبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما ينفعش تحجب، ما ينفعش تكتم، ما ينفعش تحتجز، وإنما لابد من الوضوح الكامل والبينات المبينة حتى يتبين الحق للناس. لأن افرض أنا قلت كلمة معناها صحيح لكنها تصل إلى الناس بمفهوم ملتبس، أنا قلت كلام صحيح لكن أنا مسؤول عن درجة فهم الناس، عن يعني أنا مش مسؤول عن، يا إخوة، أنا كداعية، أنا كعالم، يعني عن العلماء والدعاء والأساتذة الكبار، الدعاة والعلماء مش مسؤولين عن الكلمة التي ينطقونها فقط، ده مسؤول عن الكلمة وعن مفهوم عن عقول الناس لها. الداعية بصير، ولذلك قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا شايف اللي قدامي، شايف طريقته في الفهم، شايف مستوى عقله، فأنا أتكلم بالحق المناسب لمستوى العقل الذي يسمع. إنما أتكلم بحق صحيح وأنا أعرف أن من أمامي يفهم بطريقة أخرى أحاسب يوم القيامة عن هذا، لأنني مكلف بأن أكون على بصيرة أنا ومن اتبعني. في هذا المقام يا إخواني، المصيبة الكبيرة النازلة بالمسلمين طبعا ضخمة جدا، وأنا الحقيقة مهتم إن أنا لا أترك هذا الموضوع قبل أن أجلي ليه، لأنها فرصة الإيضاح. هذه الرسائل التي تأتيني ليست لغوا، هذه الأوراق التي تنهمر ليست لغوا، دول مش ناس يعني بيهزروا ولا قاعدين في وقت فراغ، هذه عقول تضج بالشكوى وتطرح مسائل وبتقول أنا عايز أعرف وعايز أتعلم وعايز أعي وعايز أدرك. لذلك فإنني أقول المصيبة الضخمة النازلة بالمسلمين الآن ليس في أمر غزة وحدها، وإنما بصفة عامة الأمة العربية والإسلامية يعني كنست، أخذت كلية. تعرفون أن الأمة تعرضت لما شريعة الله لم تعد مطبقة، بلاد المسلمين شاعت فيها الفواحش والظلمات والمعاصي، مصيبة ضخمة جدا. لما بتعظم المصيبة لازم نفهم أن هذا ليست مصيبة يوم أو شهر أو سنة أو عقد من الزمان أو عقد أو قرن من الزمان، وإنما هذه مصيبة تراكمية قرون طويلة. هزائم نزلت بالمسلمين، ثم احتلال لكل أرض المسلمين بلا استثناء، ثم تغييب للشريعة شيئا فشيئا، ثم اقتحام لحرمات المسلمين، ثم احتلال لأراضي المسلمين، ثم فلا يمكن أن نتصور أننا سنستطيع في مثلا سنة واحدة أن نزيل ركام القرون، وإنما لابد أن نعلم أن هناك طريقا وأن هناك سبيلا وأن هناك طريقا لابد أن يسلكه المسلم. هذا الطريق لم يتركه الله عز وجل يعني خبط عشواء الناس يخمنوا يقولوا يا ترى، لا، وإنما، وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة، المصيبة إذا عظمت غير المصيبة وهي لسه واضحة. يعني إيه؟ ضرب لكم مثل عشان الكلام يبقى بسيط وواضح وسهل ويصل إلى الناس بسهولة. لو أنا عندي شقة ساكن فيها، بيت مسكن صغير، وفي يوم من الأيام رجعت وجدت عصابة من المغتصبين كسرت باب الشقة أو بتحاول تكسر باب الشقة وتدخله، تلقائيا أنا هعمل إيه؟ أنا وحبيبي وجيراني وأصحابي وقرايبي هنضرب في الناس اللي بيحاولوا يكسروا علينا الشقة ويدخلوها، هنحاول ندافع عن شقتنا. مفيش تفكير، يعني أنا شايف الناس هاجمين علي سأدافع. هذا أمر محسوم لأن المصيبة لا تزال في بدايتها. هم يجيبوا بلطة عشان يكسروا الباب، أقوم أنا أدافع عنهم، أجيب شومة، أعمل رش تراب في وشهم، إنما المهم لا أتركهم يدخلون بيتي ويكسرونه. كويس؟ واضح. إنما افرض إنهم نجحوا فعلا، كسروا باب الشقة ودخلوا وطردونا كلنا من الشقة فعلا، ورموا كل حاجة موجودة في الشقة، دواليب وسراير وكل شيء برة، وجابوا باب جديد وقفلوا واستقروا في البيت. هنا المصيبة، شوف، عظمت استحكمت. هنا هنختلف أنا وحبايبي والناس المخلصين معايا، هنختلف شيء طبيعي. واحد هيقول لا ده احنا نجيب رجالة أكتر عشان نضرب، التاني هيقول له لا رجالة ايه، استنى بقى، لم يعد الامر شجارا وانما نبلغ الشرطة. فيأتي الثالث يقول شرطة ايه، ونروح النيابة ونقعد بقى في نزاع الحيازة اللي بيأجلوه من شوية لشوية وسايبين الناس في العراء، نقعد لنا 3 4 5 6 7 8 10 سنين. لا لا لا لا لا، احنا نصبر شوية، نقعد على الرصيف لحد ما نجيب قرايبنا واصحابنا ويكتر الناس اللي معانا. واحد تاني يقول لا يا جماعة لحظة واحدة، احنا حتى لو جبنا اولاد خالي واولاد عمي وقرايبي هنعمل ايه يعني؟ لن نستطيع ان نفعل شيئا. احنا احسن حاجه نبعت واحد مننا يكلمهم، انتوا كنتوا عارضين تشتروا الشقه دي ب 100,000، احنا موافقين، كنا معصلجين ناخد 110، لكن زي بعضه وهو اللي ناخده احسن من النزاع. كل واحد من هؤلاء مخلص، كل واحد من هؤلاء يريد الخير، كل واحد من هؤلاء يريد إنقاذي وإنقاذ بيتي وشقتي وولادي وزوجتي وما إلى ذلك. لكن الاختلاف جاء من تعاظم المصيبة بحيث صارت أشد 1,000 مرة من قدراتي وقدرات من معي. نفس المسألة حدثت مع الأمة الإسلامية، أن الأمة الإسلامية لما عظم الخطب عليها وعظمت المصيبة، وإحنا بنتكلم بقى تلاقي مثلا واحد بيقول لك ومن 300 سنة حدثت الحملة الفلانية وقضت على المسلمين في المكان الفلاني، ومن 400 سنة دخلوا على المسلمين فعملوا الشيء، ومن 200 سنة، الله، 300-400 سنة من التكسير، لدرجة أنه جاء وقت كل البلاد الإسلامية بالكامل خضعت لاستعمار بحيث لم تبق منها إلا بقع صغيرة، كل بلاد المسلمين بالكامل احتلتها عقائد أخرى، لم يبقى بلد من بلاد التوحيد إلا واحتله غير مسلمين يعني. ولما خرج هذا الاستعمار خرج وولى على بلاد المسلمين عملاء له يحكمون بمنهجه وباسمه ويخضعون لسلطانه ولتوجيهه، وكل واحد منهم له الإيد اللي بتوجعه كما يقولون. فالمصيبة عظيمة. هل يتركنا الإسلام لمسألة الاقتراحات؟ وكما قلت لكم أنا ألتمس العذر لكل من له اقتراح، لكل من له نظرة، إنما جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لينقذ الناس من هذا الانفراط في الرؤى، وقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا. يا بعد ما احنا متفقين والأمر واضح بهذه الصورة، وكلمة الرسول ترسم الطريق حتما، والصحابة يعملون عليه حتما، والمسألة واضحة، سيحدث اختلاف في تصور الطريق؟ أيوة، ده اللي بيقول كده مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة الأطروحات مش مفاجأة، ليست مفاجأة للمنهج الإسلامي، بل رسول الله قال سيحدث اختلاف في تصور الطرح وفي تصور الحلول. قال إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا. فزعوا رضوان الله عليهم، تخضوا، قالوا يعني فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بسنتي، مخرج هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بس دي كلمة عامة جدا. لذلك شغلة العلماء أنهم يأخذوا من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام خطوات رائقة واضحة دقيقة محكمة في تفهيم الطريق. ما ينفعش أقول كلام عام، هي مش خطبة جمعة، وإن كان خطب الجمعة لابد فيها من التحديد أيضا، لكن هو مش وعظ عام، مش أيها الناس اتقوا الله زي ما أنا بعمل، مش أيها الناس توبوا إلى الله زي ما أنا بعمل، وإنما المسألة لابد فيها من التحديد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي الأنياب، السنان فيها قواطع اللي هي المقادم دي، وفيها ضروس وفيها الأنياب. أما تجيب قطعة قماش وتحطها بين ضروسك أعرف أشدها برضو، لما تحطها بين القواطع يمكن أعرف أشدها وجايز تنكسر أسنان، إنما بين الأنياب لا يخرج الثوب إلا إذا تمزق. فيقول عضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يبقى إذن لا ضلالة إذا حدث تمسك بهذا الجانب، بهذا الإطار، بهذا المنهج. لذلك أيها الإخوة، تعاملنا مع ما يطرحه الإخوة في أسئلتهم على أنه أمر طبيعي. واحد يقول لي كيف يكون كذا، والثاني يقول لابد أن يكون كذا، واحد يقول ليس من المعقول أن تقولوا كذا، واحد يقول يجب أن تقولوا كذا. نتعامل مع هذا على أنه أمر طبيعي وأنه موجود، ولذلك فإننا يعني لابد أن نقف أمام هذه الواجبات، الواجبات بقى الواضحة التي على المسلمين اليوم أن يفعلوها. طيب ليه الناس احتاروا والتبس عليهم الفهم؟ ليه ما فهموش قوي مع ان انا قلت الواجبات دي مره واثنين واوضحتها؟ ليه لما بعض الدعاة والعلماء تكلموا الناس تصوروا ان ما يقوله الدعاة الاخرون عكس ما نقوله؟ ليه مع انه ليس كذلك؟ ايه السبب؟ السبب يا اخوة امرين مهمين جدا عايز اوضحهم زي عين الشمس. الأمر الأول أننا نوجه الواجبات إلى شرائح من الأمة، يعني مثلا نقول الحكام عليهم كذا، الشعوب عليهم كذا، الملتزمون عليهم كذا، أفراد الحركة الإسلامية عليهم كذا، المقاومون في أرض الرباط والجهاد والقتال عليهم كذا. ففي بعض الأحيان أتكلم أنا عن شريحة شباب الإسلام الملتزم، ويتكلم غيري أو أتكلم أنا نفسي في لقاء آخر عن شريحة الشعوب، فيقولوا الله ده كلام هنا غير هنا. طب طبعا أنا قلت لكم هذا عن عموم الشعوب، الجمهور التلفزيون اللي بيفتح التلفزيون وهو قاعد في بيتهم، وبين أفراد العمل الإسلامي. فأول لبس وقع فيه الناس بسبب أن الواجبات بتنصب على شرائح من الناس، يعني الشخص العامل للإسلام الملتزم الذي انتدب نفسه من 10 سنين وخمس سنين وسبع سنين وثلاث سنين وسنة وشهر حتى للعمل الإسلامي، هذا يخاطب بأمور تختلف عما تقوله لجمهور المقهى اللي قاعدين على القهوة اللي ماسك شيشة وقاعد بيلعب طاولة، أنت تكلمه عن شيء مختلف. فالناس إذا خلطت، ولذلك أنا اليوم إن شاء الله أسأل الله عز وجل التيسير أحاول أن أوضح بصورة جلية، ولو سمحتوا احذفوا، أنا بقول لكم احذفوا حديث اليوم من قائمة الأحاديث اللي تكلمناها مع بعض. ليه؟ لأني أريد حرية، يعني أنا أريد أن أكرر كلام سابق بمزاجي، عايز أخذ حريتي أقول ما لأني أريد اليوم أن أوضح، حتى لو فيه تكرار ولا تأكيد ولا إعادة احذفوه خالص من قائمة الأحاديث اللي بنتكلمها، واعتبروه شيء من المراجعة، مراجعة آخر السنة كده كما يفعل الطلاب. فيبقى إذن اللبس الأول جاء من هنا. اللبس الثاني جاء من أنه دائما هناك واجب فوري آني عاجل فورا، وهناك واجب منهجي طويل المدى دايما. أنا عندي واحد الآن فورا وقع من طوله، أغمى عليه كما يقولون، والإغماء أيضا لغة صحيحة، إنما وقع مغشيا عليه. أيوة أنا أجيب له بقى بصلة أشممها له، أجيب له عطر ولا نشادر أشممه له، أعمل له مية أحاول أدلك له، ده شيء، وأن أحمله إلى الإسعاف أو إلى الطبيب أو إلى المستشفى لننظر في منهج للعلاج شيء آخر. فلما يجي واحد يكلمني يقول لي هات بصلة من المطبخ، هات عطر من المكان العطور، هات كذا هات كذا، ما أقولوش أنت بتتكلم إزاي، ده فلان بيقول كلمه أستاذ القلب الشهير فلان فلان يحجزه معاد عنده. هذا واجب آني فوري عاجل، وهذا واجب منهجي للعلاج. فالذين سمعوا ولم يفهموا الفارق دخل عندهم هذا مكان ذاك، وتصوروا أن الشيخ فلان يتكلم عن كذا والشيخ فلان يتكلم عن كذا والشيخ فلان يتكلم عن كذا، أو أن الداعية الواحد تحدث اليوم عن كذا بينما تحدث بالأمس عن كذا. بينما لو أننا عملنا هاتين المسألتين، رتبنا شرائح الأمة وفرقنا بين العاجل وبين المنهجي، لتبينت الأمور تبينا كاملا واضحا. لذلك أيها الإخوة أنا أقول هذا، وأنا لا أبرئ المتحدثين المدانين، لا أبرئ مرتبطا بجهة تؤثر عليه، لا أبرئ خائفا من أمر يحاول أن يحيد على الحق، لا، أنا لا أبرئ من لا يبرأ، ولكني فقط أقول أنني في إطار الصالحين الطيبين نتكلم عن المنهج كما نفهمه من دين الله عز وجل. طيب، حينما نتكلم أو حينما تكلمنا حتى بالفعل في مسائل غزة، هناك بعض المسائل الكلام فيها جميل جدا ويعجب به جمهور الناس تماما، ومع ذلك هو كلام فيه خديعة وفيه تلبيس. تحب أقول لكم مثلا 10 موضوعات؟ يعني مثلا أقدر أجي أتكلم مرة أقول لعنة الله على اليهود، اليهود الذين نقضوا العهود والمواثيق وحرفوا الكتاب وتقولوا على الله وقالوا وقالوا وقالوا، يقول الناس يقولوا الحقيقة اليهود خطبة رائعة. وأتي في مرة ثانية فأتكلم مثلا عن واجبات من عند من بيده إمكانية العمل، وأنا عارف أن ما فيش فيهم فايدة ولا هيعملوا ولا يتحركوا، أنا ما أعود أتكلم، وإننا نطالب بطرد كذا وبإتيان كذا، حاجة مش هتحصل، وأفضل أتكلم فيها حلو جدا، حيث كلام سخن يخلي الناس في الأرجاء ترتج، إنما هو في حقيقة الأمر كلام. وأستطيع أن آتي في مرة أخرى فأتكلم عن أجر الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ودماؤهم ويبعثون يوم القيامة، الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك، وأنا بعمل كده، ما هو ده كلام صحيح، كل هذا الكلام كلام صحيح وأنا أفعله. يعني أنا أتكلم ضد اليهود وأتكلم بمطالبة الحكومات وأتكلم عن الشهداء ويتكلم عن الجهاد في سبيل ويتكلم عن المصيبة الواقعة، اصبروا وصابروا، رابطوا، اعلموا أنها أرض الرباط والرباط في البيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هم على الحق إلى يوم القيامة. أجي في حديث سادس أتكلم إن نصر الله قريب وآتي كلام. الحقيقة كل شريحة من هذا القول رائع ومؤثر ولافت للنظر، وكله خداع. خداع؟ أيوه، كله خادع، لأنه كله أنا بقول لكم ده أنا تكلمت بهذا، يعني هذا كلامي، لأن في ناس معجبة قوي إنها تقعد تفسر الكلام تفسيرات سبحان الله يعني لا جذور لها. هذا إنما كل الكلام ده كلام في الهوامش وفي الحواشي كما يقول، إنما الكلام اللي في الصميم الذي نلقى الله عز وجل عليه هو ماذا نفعل نحن أمام ما قد تبين من أزمة ومحنة. أنا أعمل إيه؟ أطلع أمسك سلاح حارب اليهود ولا أعمل إزاي؟ ولا يعني ما هو المطلوب مني؟ وبعد كده أقدر أتكلم عن الثقة بالنصر والصبر على المصائب وأجر الشهداء والهجوم على اليهود وعلى أصحاب السلطان القاعدين وعلى المفتين اللي بيطلعوا فتاوى لإرضاء السلطان، وعلى أتكلم كما أحب. إنما لهذا أيها الإخوة فرقت دائما بين الواجبات الأصلية والواجبات التكميلية، لأن أنا ممكن حتى في جانب أنا أعمل إيه أقدر أضحك عليكم برضو أقدر أخدعكم، أقدر أكلمكم في الواجبات التكميلية مش في الأصل، مش في العصب، فأقول لكم عليكم بالإغاثة الإنسانية، تبرعوا بالمال، دواء أكل وشرب وبطاطين و و و و وأقول لكم إن ما اسموش تبرع اسمه جهاد بالمال، وأقول لكم عليكم بالمقاطعة، وعليكم خصصوا اليوم صياما لغزة، وخصصوا اليوم قياما لغزة، وخصصوا اليوم دعاء لغزة، وخصصوا اليوم، أعرف أتكلم بهذه الصورة. وأستطيع يعني الواجبات التي هي تكميلية، وأيضا أكون بهذا مخادعا. ليه؟ لأني لم أقل لكم العصب الرئيسي للعمل، أنا كل ده العصب الرئيسي للعمل خطير مش قادر أتكلم فيه، فأعد أجيب لكم أمور كل هذا إذا صلح القلب يخشى من الله عز وجل، لأن الصمت أفضل من هذا. شوف بقى، السكوت، الصمت أفضل من أن أتكلم في أمور يشعر السامع أنها رائعة ومؤثرة وقوية، بينما أنا في الحقيقة كل هذا لكي أحيد عن الخط الذي أنا مش قادر أتكلم فيه. ولهذا أيها الإخوة، كان وضوح الرؤية ألا أتناول الحواشي لأن الفكرة ليتلهى الناس عن الحقائق، لأن الفكرة أن سبحان الله العظيم، أن البديل، يعني المسألة مش إني أضع بديل لما شرعه الله من شرع الله أيضا. ولذلك أنا قلت لحضراتكم قبل كده، ما حدش يقول لي طيب ما هو يا فلان ما نتكامل، يعني نتكلم في هذا، يتكلم في الإيمان وهذا في العبادة وهذا في كذا الأخلاق وهذا في، لا، التكامل ده لما أكون بحط منهج، بضع منهج، أو ما أقول له هذا يتكلم في العقيدة وهذا في العبادة وهذا في الخلق، هذا في التاريخ، هذا في كذا، هذا في كذا، ده أنا راجل في مدرسة بحط منهج. إنما أنا دلوقتي قدام ابني جه شوية تراب في عينيه فاحمرت ومش شايف، مش فاضي أكلمك عن منهج كلية الطب إن فيها أنف وأذن وحنجرة وفيها جلدية وفيها تناسلية وفيها قلب وفيها مخ وأعصاب وفيها نفسية. رجل عنده مرض في عينيه يذهب إلى طبيب العيون، فيبقى الحل كده، روحوا بي لطبيب العيون، الحل الذي يقوله الناس في الأخذ بالأسباب. أنا يعني لا أتكلم من ناحية الدينية الكاملة، أتكلم عما يفعله الناس، حتى نذهب به لطبيب الأسنان، لا، طبيب العيون، روحوا به لطبيب العيون. طيب طبيب العيون، واحد يقول لي طب لحظة واحدة، تروح فين للدكتور؟ مين؟ دكتور حسن. طيب قول لي الدكتور حسن ده لكي يصير طبيبا للعيون كان لازم ياخد الابتدائية، فتعال نتكلم في الابتدائية شوية، ويتأسس على الإعدادية، تعال نتكلم على الإعدادية، ثم الثانوية العامة، ثم كلية الطب، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه، ثم إيه ده؟ الولد ما بيشوفش وعينيه حمراء وبتدمع، هقعدك هتقعد تشرح لي لكي يصير أستاذا في طب العيون لابد أن يحدث إيه قبلها من 30 سنة؟ هذا أمر مفترض أن يكون قائما، وإن لم يكن قائما هناك جريمة. فإذا أنا عندما أقول إن الواجب الذي يطرح، ما تجيش تكلمني عن أساسه، يعني ما تقوليش مثلا إيه الواجبات التي على المسلمين تبنى على أساس إيماني. طب ما هو طبعا شيء طبيعي، والكل يعني لم يخالف أحد عن هذا، أنه لابد من التأسيس الإيماني. لكن أنا الآن محتاج واحد مثلا يمد يده إلى السلاح ويحارب اليهودي الذي يحاربه، أو ما أقول له لحظة واحدة بقى تعالى نقعد نشرح شوية، فأجعل الكلام في التأسيس بديلا عن الواجب الحال، لا يمكن. ولذلك يا إخواني قلت لحضراتكم من قبل إن الفكرة كلها في أن هناك أمور تصرف الإنسان عن إنه النقطة هات للمطلوب الآن واشترط ما تشاء، أن لابد أن يكون قائما على الإيمان، على العقيدة الصحيحة، على التقوى، على العبادة الراشدة، على عدم مخالفة النبي، على كذا، ده صحيح. لكن ما تجيش في وقت الأزمة تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم سأكلمكم لمدة 7 أشهر عن الأسس التي يتأسس عليها الشيء الفلاني، يكون الأمة أبيدت. ولذلك ورد ناس مشهورة، يعني القصة خلاص الناس حفظاها، اللي هي إن واحد أسلم وقاتل في سبيل الله دون قبل أن يصلي، حتى أسلم دلوقتي وكان الوقت وقت قتال، فدخل القتال واستشهد في سبيل الله قبل أن يصلي. ليه؟ لأنها فريضة الوقت، فريضة الوقت. الوقت الآن ما هي فريضته الآن، وما هو المطلوب الآن؟ إنما أنا علشان أنصرف عن المطلوب الآن ولذلك الذي يقول بهذا لو أصابه في بيته وفي أبنائه، في بيته وفي أبنائه شيء، لن يقبل هذا المنهج على نفسه، يقول انتوا سايبين الولاد يتدبحوا في البيت وواقفين في قاعدين بره؟ نقول له والله احنا شغالين بالحمد لله هو في الايمان وان شاء الله نبقى ننقذهم ربنا يكرمهم يبعث يوم القيامه ان شاء الله شهداء. لا يقبل. لهذا ايها الاخوه نحن نقول اننا ناخذ الواجب علينا بشروطه، لكن لا نجعل، شوف ايه شو التعبير دقيق، لكن لا نجعل الشروط بديلا عن الواجب. يعني مش الشروط علشان ابطل اتكلم عن الواجب اقوم اتكلم في الشروط، اقول لك تعالى حبيبي انت استاذ في طب الرمد وفي كليه الطب، طيب تعالى احكي لي بقى انت كنت ذاكرت ابتدائيه ازاي وخدت كام واعداديه وهل ذاكرت وهل ذهبت واخدت دكتوراه. انا الامر بشروطه، واظن المساله واضحه وضوح الشمس في رابعه النهار. ايها الاخوه تحت هذا المفهوم العام اسمحوا لي اتكلم بقى معاكم بوضوح، هو ايه الواجبات اللي احنا قلنا ان هي مطلوبه على المسلمين بوضوح وليس بلبس، وتبقوا انتوا فاهمين وانا بتكلم ان هذا لا يمكن ان يكون الا مؤسسا على ايمان صادق، على عقيده صحيحه، على عباده، على عدم معصيه الله. مش لما اكلمك عن الواجب تقول، يعني مثلا لما اجي اقول لك حبيبي انت عندك النهارده واجب حساب جبر هندسه كيمياء عندك واجب، طب روح حل الواجب، مش هقول لك إن عليك في بداية السنة أن تشتري قلما جاف وقلم رصاص وقلم وأستيكة وبراية وأن تشتري كراسة وأن تشتري لبس المدرسة وأن تدفع مصروفات المدرسة. ما هو ده خلاص، إحنا هذا الكلام تأسيسي واضح. أنا بكلمك النهاردة الأربع بكرة الخميس، عندي بكرة المدرس هيسألني عملت الواجب ولا لا، فبقول لك ادخل حل الواجب بالشروط دي، إن يكون عندك كتاب وكراسة ومسطرة. إنما علشان انا بقى لما احب اضيعك كتلميذ وتروح بكره تتضرب وتعاقب اقول لك تعالى بقى قول لي انت في اول السنه بتجهز ايه عشان تعرف تعمل الواجب، هتقعد تكلمني عن كتاب والمسطره والكراسه والبرايه والاستيكه ولا فرصه بقى ضيعت لك الوقت وتقول طب خلاص احنا بقى تعبنا النهارده ننام بقى وامرنا لله، ما انا كلمتك عن المطلوب التاسيسي. اذا الكلام عن شروط الواجب صح ولازمة بشرط ألا تكون بديلا عن إيضاح الواجب في توقيته. لما العصر يد أنا أقول لك قوم صلي العصر، إنما أجي مثلا المغرب يد أقوم أقول لك تعالى أنت رايح فين؟ رايح تصلي المغرب؟ تعالى الأول قل لي هل تشهد أنه لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ ما نواقضها؟ هل توضأت؟ ما أركان الوضوء؟ ما نواقض الوضوء؟ هل استقبلت القبلة؟ هل طهارة البدن والثوب والمكان؟ هل هل هل ده العشاء الدانت مبروك خرج الوقت. إنما هذا الكلام عن الشروط مهم جليل لازم، إنما استخدامه بديلا لفريضة الوقت تدليس وجريمة. واضح يا جماعة؟ واضح. من هنا تحدثنا عن أن الأمة شرائح، فقلنا مثلا والله أولا قبل أن أتكلم عن أن الأمة شرائح، العاملين للإسلام وأفراد الحركة الإسلامية أنا لم أتكلم أبدا عن واجباتهم حتى الآن إطلاقا، يعني دول بالذات لم أتكلم عن واجباتهم، وليست مهمتهم الوقتية أو ليست مهمتهم يعني الأصلية الأصيلة تحريك لا تحريك الشوارع لا لا لا لا لا بالعكس، هؤلاء لهم طريقهم وهم أجلاء ويعرف، وربما نتركهم لرشد طريقهم، لكن الشرط أن يعني يتأكدوا من رشد مناهجهم، من رشد خطواتهم، من صوابها. إنما هؤلاء لم نتكلم عنهم إطلاقا، دلهم منهجهم المستقى ويعرفون ماذا يفعلون، وربما أتكلم معهم مستقبلا وربما أتركهم لرشد إدراكاتهم وعمق إدراكاتهم، إنما نحن لم نتكلم إلى هؤلاء حتى الآن ولا مرة. ولا مرة من ساعة ما بدأت أحداث غزة في نهاية ديسمبر حتى الآن لم نتكلم ولا مرة عن هذا عن هؤلاء إطلاقا. بالعكس، هؤلاء أقول لهم لا تستخفوا، لا تستعجل خطواتكم، افهموا طريقكم، لكن هم عندهم كيف يدرسون. إنما أنا أكلم الآن تلفزيون تكلم جمهور الناس، تكلم الناس الراكدين ربما، الغافلين ربما، اللي ما كانوش هنا خالص، الذين لا يدركون، فبتقول للناس اصحوا. فلا تأخذ الكلام الموجه إلى جمهور المسلمين، المليار مسلم وربع مليار، لتقول إنه موجه إلى من عنده مناهجه. نحن نكلم أفراد الأمة الإسلامية، خلاص واضح؟ طيب، يبقى إذن نحن لم نتكلم أبدا حتى الآن، يمكن نتكلم إن شاء الله يعني، مش لكن إنما لم نتكلم أبدا إلى هؤلاء. طيب، فلما جينا لبلاد المسلمين بقى، بلاد المسلمين، مصر، سوريا، ليبيا، قطر، البحرين، المغرب، الجزائر، بلاد المسلمين، عشرات من الدول، عشرات من الجيوش، عشرات من الشعوب، بلاد كاملة، بلاد، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، بلاد المسلمين، السنغال، موريتانيا، يعني عشرات من الدول ومن الشعوب والجيوش والحكام والحكومات يعني مؤسسات كبيرة. قلنا إن شريعة الله عز وجل دي شريعة ربنا تفرض أنه إذا رأينا شعبا مسلما يباد بهذه الصورة، يقتل بهذه الصورة، وعلى التلفزيون النهاردة 10 100 500 3000 4000 وقاعدين يعدوا، ما هو الواجب الوحيد المتعين، الفريضة التي لا فكاك منها، المحكمة على كل بلاد المسلمين؟ كلمة واحدة لا يجادل فيها أحد، وهي الجهاد في سبيل الله، القتال، قتال الذين يبيدوننا. بل سيب دماء، قاعدين يتدبحوا كالخراف وكالدجاج، اذبح اذبح اذبح اذبح، ولا يكون ده، عارفين ده، لو لم يكن الجهاد قد صار فريضة على المسلمين في الأقاصي والأداني في كل مكان قاص ودان على وجه الأرض في هذه الواقعة، معنى ذلك أن الجهاد لن يكون ولا يمكن أن يكون فريضة أبدا. ده يبقى لغو، يبقى ربنا حاشاه ذلك سبحانه سبحانه وسبحانه، يبقى بيهزر، بيقول كلام لغو مش موجود قائم. والله تعالى قالها، قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، كنا نلعب عندنا، إنما إحنا نيجي نلعب بشريعة الله هنا. فلو لم يكن، لأنه لم يبقى موجب واحد، لم يبقى موجب واحد من موجبات الجهاد أيها الإخوة إلا ووقع، فاضل إيه؟ إيه هي الحاجة اللي لو حصلت يبقى الجهاد فريضة إذا لم يكن فريضة؟ لذلك بينا بغاية الوضوح أن الواجب على أمة المسلمين وعلى بلادهم وحكوماتهم وحكامهم وجيوشهم المتعين الذي لا يجوز الفكاك منه وصار فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ يعني فرض على كل إنسان، زي الصلاة كده، ما كل واحد لازم يصلي الظهر، كل واحد لازم يصلي العصر، كل واحد لازم. صار الجهاد إذا ديست أرض المسلمين، إذا ذبح المسلمون، إذا انتهكت الدماء والأعراض والأموال والمساجد، في حد ولا شيخ الأزهر ولا المفتي ولا مفتي كذا ولا مش عارف رئيس مجمع إيه ولا ما في بني في أي مخلوق ناقش في هذا؟ هات واحد يقول لا يوجد إطلاقا. لكن نظرا لأننا عرفنا أنهم لا يستجيبون، الدعوة الإسلامية لا يمكن أن تكون لغوا طول عمرنا، نقعد نقول حاجة مش هتتحقق. ليه؟ ناس لن تستجيب. فقمنا هبطنا درجة. وخلي بالك إن إحنا لما بنهبط درجة دي ليس معناها إن الدرجة الأعلى خلاص أصبحت ما هياش فريضة، لكن احنا امام المتعين، واحد لا يريد، خلاص دعوناه بما فيه الكفايه ولا فائده، فنزلنا درجه. قلنا طيب يا جماعه، اذا كنتم لن تستجيبوا للفريضه المحكمه التي هي فرض عين لاي سبب، خايفين على شعوبكم، في معاهدات مش جاهزين، ضعاف زياده عن اللزوم، وفي حد قال لكم ان الضعف في يجيز كذا في مساله الجهاد وتاجيل كذا وعمل كذا، اللي هي مساله في تفاصيل، وانا قلتها من قبل تفصيلا لمن يتذكر. هنهبط بيكو درجة، ليس لأن الدرجة الأعلى اتلغت، احنا ما نقدرش نلغي، لكن لكي عشان نقول ايه، تعالوا إلى فصل الخطاب، تعالوا إلى الكلام المحكم الواضح. ايه قلنا ايه؟ قلنا طب ايه رأيكم نهبط بكم بدلا من القتال إلى أن يكون الخيار الاستراتيجي زي ما بتقولوا هو إعداد قوة الأمة، إعداد الشباب، جهزوا الأمة تبقى قوية ولو في 30 سنة، وعدوا ما تحاربوش كده، ما فيش مانع، ما فيش مانع كده يعني، إنما 30 سنة جهزوا قوة الأمة، بس خلي الناس يعني بدل ما يبقوا مع ست فلانة بتاعة الفيديو كليب ومع اللاعب فلان، وجات لي رسالة جميلة جميلة جدا، راجل والله عجبتني يعني لأنها ضحكتني، بيقول لي يعني لقد ساعدنا جميعا بانتصار في فريق حرس الحدود في كأس مصر على فريق شركة أمريكية من شركات المقاطعة، ما هي إم بي دي شركة بترول أمريكية، فقال لك حلو قوي الجيش المصري انتصر على شركة مقاطعة، يعني دي حاجة وخد كأس مصر. هي ليست الفكرة هكذا، ليست الفكرة في النكت، وإنما الفكرة في ماذا؟ الفكرة في أن نقول طيب إحنا مسألة السلام بدأت من 30 سنة كاملة، من 30 سنة كاملة في بلاد العرب والمسلمين، فإيه رأيكم لو إحنا في 30 سنة دول اللي هي من سنة 77 ثم المعاهدة جت 78، من 30 سنة وشوية كمان، لو كان في 30 سنة دول صرنا أقوى، صار الشباب مثلا يدربون في مدارسهم على قوة البدن، صاروا يعني بحث، أنا تكلمت في هذا تفصيلا. قلنا ده ليه؟ قلنا هذا علشان حتى إذا هبطنا بهم أردنا أن نعطيهم دليل الصدق إن كانوا صادقين. والله إذا أنتوا صادقين وليس من الممكن فعلا لضعف بلادنا، فإن دليل الصدق الذي نعطيه أمامكم ليتبين هل أنتم صادقون أم تخادعوننا لنزداد نوما. فقلنا فليكن الإعداد، والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فإحنا سنهبط بكم إلى الإعداد ولو في 30 سنة. فإذا تبين أن الخط البياني لا يرفع الأمة بالإعداد، بل ولا يكون مستويا، بل ينزل باستمرار، فإن الأمر يومئذ ليس إلا مخادعة لاستهلاك وقت ليزداد الأمر ركونا وقعودا وتخاذلا، ولا يقبل المسلم أن يعيش عمره ثم عمر أولاده ثم عمر أحفاده مخدوعا بأن يعيش التخاذل الذي يورث من جيل إلى جيل، ولا بد من وقف. طيب إذا كنت قد أعطيت مقياس الصدق لأقول من كان صادقا يتفضل يورينا ولو في 20-30 سنة، ومن ليس كذلك قد تبين وانتهى الأمر، فلقد أعطينا أيضا لما لقينا مش نافع قلنا طب إيه رأيكم هنقول لكم بديل أفضل من هذا، اتركوا الشعوب تضغط، ولا تردعوا الشعوب إذا غضبت من أجل مسألة غزة مثلا، يعني إذا وجدتم الشعوب تغضب وتثور وتقول أنقذوا غزة بلاش تضربوه، ساعدوه. ليه؟ وأنا أتكلم هذا وفي ذهني بعض بلاد العرب في آسيا بالذات، في لكن وأيضا في أماكن أخرى، إنما يعني في ذهني نموذج معين. علشان لأنكم قد علمتم أن العدو الإسرائيلي لو علم أن الشعوب ستفور وستثور ثورة لن تسكت ولن ترجع بيوتها سيوقف العدوان، بل إنه ما كان ليحرك العدوان أصلا. فقلنا لهم إيه رأيكم تسيبوا الناس حتى يشعر اليهود بخطر فوران المنطقة فيسكت خوفا على نفسه هو من حدوث القلاقل التي تغير من المعادلة وما إلى ذلك يعني. ولكننا وجدنا أن الفريضة المتعينة مرفوضة، وأن بديلها وهو الإعداد لا يتم، وأن إعطاء الفرصة للشعوب لا يتم، فاضطرنا نهبط تاني. وخلوا بالكم أننا في لقاء اليوم هفضل أهبط من درجة إلى درجة لحد ما نوصل إلى المستوى اللي هو نقدر عليه فعلا بقى، الذي نستطيعه فعلا. فهبطنا درجة، قلنا طب تعالوا، إذا الناس إذا ما أرادت أن تؤدي الفريضة المحكمة التي فرضها عليها دينها ووجدت عوائق تحجزها وتمنعها دون هذه الفريضة، فإن واجبها هو إزالة هذه العوائق التي تحول دون الفريضة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا ما كانت هناك فريضة ولا يمكنني أداءها، فإن مهمتي قد تراجعت إلى إزالة العائق نحو أداء هذه الفريضة. ولذلك قيل مثلا إنه الحج لمن استطاع إليه سبيلا. طيب إيه هو السبيل يا مولانا؟ قال والله السبيل يعني أكل وشرب وركوبة تركبها، يعني تركب طيارة، تركب سفينة، زمان تركب جمل، وكمان أمن الطريق. فإذا أنا عندي أكل وشرب وعندي ركوبة أركبها لكن الطريق ليست آمنة يسقط إيجاب الحج. وأخذ الفقهاء من ذلك أن على ولي الأمر أن يؤمن طريق الحج، هذا فريضة، لأنها ما لا يمكن أن تؤدى الفريضة إلا به هو تأمين الطريق. فكان أمن الصحراوات فريضة. فكذلك إذا كانت الفريضة التي علي وجدت أنني محجوز عنها بعوائق، فواجبي إزالة هذه العوائق، لا شك ولا جدال في هذا. الكيفية بقى وإنها تثير فتن ده مسألة أخرى، نتكلم في الإمكانية وهقول لكم الآن عليها، يعني مش هسيبكم لمرحلة قادمة. طيب وجدنا أيضا أن هذا غير ممكن الآن، لأن الله، شوف بقى النقطة التي ثبتت، لأن الإثم فوجئنا به على الشعوب نفسها، الناس نفسهم هم اللي ساكتين، ده الناس بيقومون، شعوب المسلمين آثمة راقدة راكنة ساكتة، ولو أجمعت على أنها كما تغضب لزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز ولا سعر قرش في علبة الدواء ولا في رغيف العيش كانت تغضب لدينها، ما كنا احتجنا لكل الواجبات اللي بنتكلم فيها. فوجدنا أن شعوب المسلمين في الحقيقة أهالي البيوت ساكتين قاعدين راكنين ما بيعملوش حاجة. فهنا قلنا لقد ثبت الإثم في حق الإثم، الذنب ثبت في حق بيتي، في حق جاري، في حق نفسي، في حق أهلي، في حق زملائي في العمل، في حق الموظفين والأطباء والمهندسين والزراعيين والصحفيين والدبلوماسيين والمحامين، ثبت في حق الناس أنهم الناس سكتة. ومن مستعد إن هو يطالب قليل بالنسبة، مش ممكن الوصول إلى حد إنه يحدث تغيير فعلي، الناس بتسكت ساكتة والدنيا ماشية وخلاص. لما تقول لحد يقولك يا عم ده هم اللي ظالمين دول يستاهلوا، ده أنا مالي، تقول له ده حرام، ده ربنا أوجب الشيء الفلان، يقولك لا. شيئا فشيئا ثبت الإثم فعلا. ولذلك أنا أقولها ولا أتهيب يعني غضبة الشعوب، الشعوب فيها إثم متأصل وهم مسلمون، لكن لازم يعرفوا أننا آثمون، وكل دم يراق وزره على كل شخص في البلد الصامت الساكت القاعد الراكن. فلما وجدنا ذلك أيها الإخوة قلنا لهم بديلا بسيط، قلنا لهم طيب كلموا من بيده هذه الأمور ولو واحد يكتب في صحيفة. فالمهم كلما كلمنا وجدنا فهبطنا درجة أخرى. خلي بالك بقى احنا نازلين درجة درجة، والظاهر اللقاء ده كله هنفضل ننزل كما قلت. فلما وجدنا أنه لا يستجاب لدعوة الله ولا لفريضة الله، وأن الإثم متجذر، وأن الذين استجابوا لدعوة الله لم يبلغوا حد الاستطاعة، وأنهم إذا فعلوا شيئا كانت الفتنة والضرر المترتب أكبر بكثير من المصلحة المرجوة، وأن وأن وأن وأن وصلنا إلى المفصل اللي هو عليه واجباتنا بقى الحقيقية اليوم، واجبنا الوحيد حاليا الذي لا واجب غيره. لا هو في واجبات معه، لكن هو الواجب الأصلي والباقي تبع له عند المفصل ده بالذات. لكن نحن لم نصل إلى هذا المفصل إلا لما ثبت إثم كل المراحل السابقة، ولذلك أنا عاتب أشد العتاب، ولا يمنعني إجلالي لهؤلاء، أنا أجلهم، لكن أنا عاتب جدا على اتحاد علماء المسلمين، عاتب عليه كل العتاب، لأنهم وأنا ربما غيرهم لا أريد أن أمسهم بكلمة، لكن هؤلاء لجلال قدرهم لا يصح أبدا أبدا إن احنا نعيش المسلمين في آمال كاذبة لسه هنروح لمن لا فائدة فيه، فنعيش المسلمين في آمال نعلم أنه لا طائل من ورائها، ثم نترجم المسألة إلى أنه سنخصص هذا الأسبوع للابتهال لفتح معبر رفح. يا سبحان الله، أين كلمة الحق المزلزلة التي تقول، أين كلمة الحق الواضحة الذين يطلبون حتى أن يستشهدوا في سبيل الله؟ قلت إن الله أعطاهم بديلا عن هذا الاستشهاد في سبيل كلمة الحق، فكلمة الحق خير أفضل الشهداء كلمة أو سيد الشهداء فلان، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني مسألة حقيقة لا يصح أبدا. يعني أنا الحقيقة أشعر أن احنا بنعيش آمال كاذبة، نعيش الأمة في آمال كاذبة ولو 5 سنين 10 سنين، إنه لو ما أصنع عندما أذهب لأحد أملا فيه يا ناس. إذن ما حدث بعد ذلك؟ أننا هبطنا كما قلت إلى المفصل الذي علينا يا أخوانا، نريد أن ندخل الجنة. الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من يتقي الله. نريد الجنة، نريد الجنة، لا نريد تبديلا ولا تحريفا ولا كتمان. فجاء الواجب الذي علينا اللي هو إيه؟ قلنا الواجب الذي علينا يكمن في كلمة واحدة، أن هناك في الأمة من يفهم، من استيقظ، من استفاق، من أدرك ولو كانوا قليلين، وهناك بجواره فيصل كبير من الأمة لا يزال نائما غافلا، لا يزال مخدرا، لا يزال بعيدا، لا يزال مغيبا. فقلنا إن الواجب هو قيام هؤلاء الذين استيقظوا وفهموا واستفاقوا بتوظيف جدولهم وأيامهم وظروفهم وأحوالهم وأوقاتهم وقدراتهم وأموالهم وكل لإفاقة هذا الفيصل الكبير. رجل بقى ولا امرأة ولا طفل ولا صغير ولا كبير ولا حاكم ولا صحفي ولا تلفزيوني ولا دعاء ولا أي شيء، هؤلاء مهمتهم إيقاظ الأمة إلى أن يصلوا إلى حد الاستطاعة، الناس اللي يعرفوا يعملوا تغيير فعلي فعلي فعلي على تطبيقي في الفعل. طب حلو قوي يا مولانا، يعني انت رجعت ثاني هول الدعوة؟ لا بقى، لحظة واحدة هنا بقى وحطوها كده لو في مستطيل تكتبوه بفرشة بويا مش بـ مش بـ مش بقلم. هنا بقى الضربة القوية جدا اللي بتفرغ مهمتنا وواجباتنا من مضمونها. ايه؟ ان الدعوة المطلوبة لها محتوى معين، مش اي دعوة، مش قوموا صلوا ولا شوفوا غزة بيحصل فيها ايه، لا، ده لابد من محتوى واضح. موضوعها ايه؟ محتوى يعني موضوعها، مادتها، هنتكلم في ايه. وهذا هو الخلاف يا اخوة. وانا بقول لكم صراحة، هناك فعلا من يفرغ الامور من مضمونها فعلا. الدعوة لابد أن تكون بمضمونها. أنا استغرب جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظل يدعو أهله في الأول يقول لهم يا جماعة ده أنا منكم يا ناس، ده أنا لو غششت الناس جميعا ما غششتكم أنتم، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم أنتم، ولو خدعت الناس جميعا ما خدعتكم أنتم، إن الرائد لا يكذب أهله. هو أنا لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تهجم عليكم كنت هتصدقوني؟ قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط. بس هم كانوا يصدقوا لأنهم ما جربوا كذبا، ولأنهم يعرفون أنه منهم ويحبهم أيضا. فلما حاول معهم وقال تعالى له وأنذر عشيرتك الأقربين، يا سلام، وأنذر عشيرتك الأقربين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لما صدوا عن ذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس حافظة أنه ذهب إلى الطائف. عارفين لما ذهب إلى الطائف، افتحوا كتب السيرة اقروا، قال إيه لأهل الطائف؟ لن أجيبكم، هجاوبكم الوقت اطمنوا بس لحظة. طب لما رجع مكة وبدأ عام اسمه عام القبائل وعام الوفود، انه يجي في موسم الحج يلاقي الوفد ده جاي من اليمن يقعد يتكلم معاه، الوفد ده جاي من البحرين يقعد يتكلم معاه، الوفد ده جاي يقعد يتكلم مع الوفود ويدعوه. عارفين الى اي شيء دعاهم؟ قال لهم ايه؟ طبعا المساكين الغلابة اللي زينا كده متصورين انه برضه فضل يقول لهم يا ناس قولوا لا اله الا الله وصلوا وخشوا الجنه واعملوا، لان احنا بيربونا على الدعوه التي لا تحرك. انما انا مش هقول لكم، انا هقول لكم ان شاء الله يعني، مش هقول لكم انا، افتحوا الكتب واقروا، تجدوا انه كان يقول لهم من يمنعني لابلغ رسالات ربي، من يمنعني لأبلغ رسالات ربي. الله، ده المسألة أنك لا تريد مجرد شخص هو يلتزم بعقيدة وعبادة وصلاة وزكاة، ده أنت محتاج لحاجة تانية اسمها قضية الدين. هو ده بقى الفيصل يا إخوة، هو ده الفيصل. الدعوة، احفظوا هذا لو سمحتوا اعملوا معروف، الدعوة دعوة لالتزام الفرد ومن وراءه من الأفراد، يعني الواحد وزوجته وولاده وأمه وأبوه وعيلته وجيرانه، الدعوة دعوة الأفراد. والدعوة لقضية الدين في حد ذاتها، رسالة الدين في حد ذاتها، دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني في مسألة التزام فردي أفراد، وفي قضية الإسلام كقضية رسالة كقضية دين، قضية عقيدة بدليل. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت الهجرة كان في ناس يقدروا يعيشوا في مكة ويفضلوا أهل عقيدة ودين وصلاح وتقى وهدى وصلاة وصيام وكله تمام، ومع ذلك قال لهم الإسلام لا إيمان لمن لا هجرة له. طب ما أنا بصلي وبقوم الليل وبدعي ربنا وبتصدق وكل شيء أمشي ليه؟ لأن في حاجة تانية خالص إحنا مش واخدين بالنا اسمها قضية الدين. الدعاء أو الدعوة، دعاء على رشد إن شاء الله ربنا يبارك فيه، وأنا بضرب لكم أمثلة يعني بكلمكم كلام مجرد. الدعوة كأنها جت بسيف ظالم بطر وراحت كسرة في الوسط وراحت قالت هنكلمكم عن قضية الالتزام الفردي بس، صلوا صوموا زكوا حجوا صلوا قيام الليل والدعوة والاستغفار والصدقات والحجاب واللي واللي واللي واللي، ولن نكلمكم أبدا عن قضية الدين اللي هي صلب الدعوة. الدعوة هي قضية التزام الفرد وقضية حمل الدين، حمل الأمانة، قضية حمل الرسالة، قضية حمل العقيدة. عمر بن الخطاب لما يجي يقول أنا رايح هاجر والجدع فيكم الراجل منكم يطلع ورايا يحاول يمنعني، أنا كطفل صغير أقول له الله طب وده بيهاجر ليه مدام قوي كده، مدام قادر يعمل كل حاجة حتى الهجرة بيقول الجدع يطلع ورايا، بيهاجر ليه؟ ما يقعد بقى في بيته ويدعو ويصلي ويزكي ويصوم ويحج وكل حاجة. لكن لأن الدين يفترض فرض عليه أن يتحرك إليه، ولذلك قال تعالى وإذا استنفرتم، يعني إذا تقال لكم اتحركوا، إذا استنفرتم فانفروا، اتحركوا ما تقعدوش، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ليه التثاقل؟ جايبينه منين؟ فين آية بتقول كده؟ لا يوجد. لذلك كانت فريضة الإسلام أن يتحرك الناس إلى دين الله عز وجل. لذلك محتوى الدعوة، محتوى الدعوة هو الخلاف بيننا وبين المثبطين. محتوى الدعوة أنني وفرضتي النهاردة، اوعى الناس يفتكروا أن أنا بقول لهم ادعوا أنكم تنبهوا الناس لقضية غزة، لا مش قضية فلسطين وغزة. اوعوا تفتكروا أن أنا بقول لكم اتكلموا دعوة، يعني لا، اتكلموا في قضية الإسلام التي من ضمنها ومن أساسها ومن أهمها وعلى رأسها والقضية الإيمان بالله وترك المعاصي والحرص على الطاعات وإيثار وإعلاء كلمة الله، ولكن أيضا فيها إقامة شرع الله والجهاد في سبيل قضية الدين كدين على بعضها. هذه هي الدعوة، هو ده المحك، هو ده الواجب، هذه هي الفريضة، أن أعمل على تغيير الواقع الذي يمنع من إقامة الفرائض المحكمة في بلاد المسلمين عن طريق إيقاظ الناس وإنهاض الناس إلى قضية الدين، وأن أدعوهم كما دعا رسول الله في الطائف، قال لهم أنا جئت إليكم لتحملوا رسالة الإسلام ولتعينوني عليها ولتعينوني على من يعاديها، وقالها للوفود والقبائل واللي سبحانك يا رب العالمين. هي دولة يثرب، دولة المدينة المنورة، الهجرة دولة الإسلام في المدينة المنورة، قامت على الدعوة النصف الأولاني اللي هو دعوة الأفراد إلى صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام، الأمور المهمة جدا اللي أنا بتكلم أنا عنها أيضا، لا قامت على أساس أنه هو قال لهم وإذا جئت إليكم تمنعونني مما أو تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم. يعني ما هو أصلا ممكن ابني أتساهل شوية في شأنه، ده راجل، إنما أمنع النساء يبقى المنع الأعظم الأكبر، الإحاطة الأكبر، الحراسة الأشد. فقال لهم أنا عايز حراسة، حراسة ده مش دعوة بقى. ولذلك موسى لما ذهب إلى فرعون قال له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، فلا يصح أن نسخط الدعوة وتبقى الدعوة ركنين واضحين، فآتي على ركن منهما وأحط عليه ستارة عشان ما يبانش، وآتي على ركن آخر فألقي عليه الأضواء ليظن الناس أنه كل شيء ولذلك قلت لكم إن القول بالتكامل هنا يصير مع أن التكامل صح أصلا في وضع المنهاج، إنما يصير جريمة إخفاء جزء عن طريق أني كلما كلمتك في الأمر المتعين كلمتني في أمور أخرى لتصرفني عن الأمر المتعين. هذا ما يكون إطلاقا إلا على سبيل تبديل ما قاله الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا هو واجبنا حتى نبلغ به الآفاق، وليس هناك واجب آخر إلا أن يكون تبعا له. بعدها بقى نعمل إغاثة وندفع وعلى فكرة استمروا في دفع التبرعات. الإخوة اللي فهموا أمس أن التبرعات لا تصل، لا تزال تصل، بس الفكرة ابحثوا عن المجاهدين الذين يوصلون فعلا وليس أي هيئات يعلن عنها. فبجوار بقى الواجب الأصلي اللي هو العمل على إنهاض الأمة لتغيير واقع الإسلام والمسلمين، لتقوم شريعة الله ولتنهض ليمكن أداء الفرائض، معها بقى تقاطع المنتجات، ومعها وكل ده شيء عظيم جدا ضخم وجليل ومهم، معها بقى تقاطع ومعها معها تقاطع وتمد بالمال وبالدعاء وبالسلاح وكل اعمل اللي انت عايزه، انما واجبك الاصلي وجدت الناس راقدين فلا بد ان تبلغ بهم عن طريق الدعوه. طب يا مولانا الناس العوام مش عارفين يتكلموا في الحاجات دي، يبقى عليهم يذاكروا، واصبح دي وظيفه انه يذاكر ورقه كده فيها 5-6 نقط يحفظها يعرف يتكلم بيها. زمان كانت التنظيمات الشيوعيه واليساريه والماركسيه يدوا نصف صفحة كراسة لواحد مثلا سباك ولا واحد كناس ولا واحد يقول له احفظها علشان يتكلم، فنص صفحة بنص صفحة يصبح عنده منهج شيوعي الحادي يتكلم به. المسلمون عليهم أن يفقهوا، أن يفهموا، أن يتمكنوا من أن يتكلموا. لكن لا نستطيع أيها الإخوة في ظل هذا ان احنا نقول والله الحمد لله الشيخ اللي طلع في التلفزيون نيمنا وقال لنا على مهلكوا بقى ايه، ده انتوا عندكوا وقت وربنا يوفق وان شاء الله. لا، اولا انا قلت من قبل هذا مشروع محدد، تلقى كل شهرين او كل 3 اشهر شخص تحدده وتتكلم، لكن لا يمنع هذا نقطة مهمة جدا من أن كل ما يمكن أن تصل إليه أيدينا من عمل هو فريضة وواجب الآن. من يستطيع أن يمد المقاومين بسلاح، بدواء، بمال، بطعام، من يستطيع أن يكتب في صحيفة، أن يستنهض شعبا، أن يرسل خطابا، أن كل هذه المسائل لا تسقط علينا عنا أيها الإخوة. طبعا كما مش عايز اقول كما توقعت بل كما لم اتوقع، انما في حقيقة بيني وبينكم انا دائما اتوقع، فرغ الوقت منا ولا يزال هناك ما يقال حول هذه النقاط، يعني لان بس انا بلخص بقى لكي ينتهي ايضاح هذه المسألة، فربما يعني او مش ربما هو لا شك انه بقي لنا شيء من القول في الاسبوع القادم ان شاء الله نتناوله في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، قبل أن أختم هذا اللقاء الكريم وأنا هكمل إن شاء الله، لكن لي كلمة مهمة جدا. أنا تكلمت في الأسبوع الماضي عن مسألة الشيعة والسنة، الناس فهمت شيء، في ناس فهمت صح، لكن في ناس فهمت شيء بعيد تماما عن اللي أنا قلته، ولذلك وأنا سأتحدث لأن الوقت لا يكفي، لكن سأتكلم مستقبلا، لكن بس كنقاط. أولا كل ما قلته لا ينطبق، وأنا قلت هذا الكلام لا يدخل فيه الزيدية، لا يدخل فيه الشيعة، لا يدخل فيه الشيعة الزيدية اللي في اليمن، ده برا الكلام خالص، ليس هذا الكلام منطبقا عليهم في شأن العقيدة، ربما في شأن شيء آخر، إنما ليس منطبقا عليهم. وهذا أنا كنت أتكلم في خصوص الشيعة الإثنى عشرية، فلا يأخذ أحد هذا الكلام ليتهم به أبرياء، كلام واضح. نقطة الثانية، أننا لم نتكلم في هذا الموضوع أبدا إلا لما وجدنا أن هناك من يتهم حماس أو المقاومة الإسلامية بأنها تتعامل مع الشيعة. فأردنا أن نبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع غطفان ومع قريش ومع اليهود وحالف خزاعة وحالف أن منتهى التعاون بين حماس وبين إيران، بين حماس وحزب الله، بين حماس، كل هذا جائز ووارد وفضيل ويدخل في حساب المصالح والمفاسد وليس في حساب العقائد. حبينا نوضح هذا الكلام. الأمر الثالث أيضا بوضوح أن الشيعة هم في الحقيقة أيضا أعداء بينهم، أعداء لأمريكا، يعني بينهم وبين أمريكا أصلا عداوة، هي تعاديهم وهم يعادونها. ولكن أمريكا إذ تعادي الشيعة وإذ تعادي السنة لا تخرج من حساباتها أيضا أن نفرق تسد عن طريق جعل مشروع مستقل للشيعة ومشروع مستقل للسنة ويتناقضان حتى تضمن الحرب بينهم. وفعلا الشيعة الاثنى عشرية لهم مشروع مستقل ومعمول حسابه وناشط في المنطقة ويخشى منه أمر، يعني ما فيها أمر طبيعي. الأمر التالي إن واحد بيقول لي أليست إيران وحزب الله أفضل من البلاد العربية والإسلامية اللي عملت كذا؟ أيوة أفضل مليون مرة. في إيه؟ في شرف مواقفها السياسية طبعا. أمال إيه؟ مش عايزة كلام. ده هو إحنا لا ننسى هذا، يعني هم في مشكلة البوسنة والهرسك ولا في مشكلة لبنان ولا في مشكلة فلسطين كانت لهم مواقف، بس مين قالك إن إحنا بنقارن بين هؤلاء وبين حكومات أو نظم معروف رأينا فيها؟ من قال إن هذا الكلام هو ما هو مطروح؟ إطلاقا ليس هذا. إنما لا يصلح بعد هذا كله، بعد كل هذا، أن نترخص في أمر العقائد. فإذا ما تبقى، وعلى فكرة أنا لم أقل، واحد يقول لي لقد كفرت، أنا لم أقل تكفيرا، أنا لم أقل رأيي ولا حكمي، أنا لم أقله أبدا، إنما أنا استعرضت معكم ما قاله علماء الأمة الثقات في شأن الحكم الذي أنزلوه على طوائف الشيعة كلية، ثم الإثنى عشرية ماذا قالوا فيها، ثم الزيدية، وقد برأتها وأخرجتها الآن من ما قلته في الأسبوع الماضي كله، وأنا ذكرت هذا الأسبوع الماضي، ليس استدراكا أنا ذكرته، إنما أؤكده. فإذا ذكرت لكم ما قاله العلماء وقلت لكم نعم الإثنى عشرية عندهم مفاسد عقائدية فظيعة، نعم نعم، ولا نترخص في أمر العقائد إطلاقا، ولا نترخص في أن من يقول إن عائشة زانية أبدا، ولا نقول إن عن الذين يشتمون أبا بكر وعمر وعثمان، لا يمكن أن نترخص في من يقول عن القرآن إن هناك جزء مخفي منه لم يظهر. فمن قال لي طبقا للرسائل إن هذا الكلام تغير، فأنا شخصيا لم أقف على كتاب من ثقة من ثقاتهم أعلن تعديل المفاهيم. حد يقول لي الكتاب فلان الفلاني الذي قال إننا كنا نقول بكذا وهذا خطأ وصواب كذا. ومع ذلك أنا لا أحب أن أطرح هذا في زمني ليكون فرقة الآن إطلاقا. الأمر الأخير الذي أود أيضا أن أذكره أن هذا الحكم ليس معناه أن الشيعة اللي أنتم بتشوفوهم كفرة، وإنما، وأنا قلت هذا الكلام في الأسبوع الماضي، وإنما قلت إن من عوام الناس من لا يؤمن بهذا، ده بيسمعوا مننا في التلفزيون لأول مرة، لأنهم للظروف هناك أحيانا مستورة هذه وما يعرفوهاش الناس، وربما مسلم سني متزوج شيعية ومسلم شيعي متزوج سنية في بعض البلاد موجود. فعوام الناس لا نستطيع أن نقول له إنك ما دام اسمك شيعي فأنت كافر، لا، لا يصح ولا يجوز، ولم يقل أحد بهذا، حتى أشد طلاب العلم حكما على الشيعة لم يقولوا بهذا، وإنما يقولون إن من يؤمن بكذا فهذا كفر. وفعلا كما قلت لكم الطوائف الشيعية، طلعوا بس مؤقتا الاثنى عشرية والزيدية، كلها وقعت في الكفر، ثم رجع الاثنى عشرية. هناك من حكم عليهم بالفعل لأربعة أسباب الحقيقة شديدة، وهناك من قال إنهم مبتدعون، وهناك من قال إنما نحن لا أنا يا إخواني لا يصح أن أطرح أمرا يتعلق بفرقة الأمة في هذه الأثناء، ولكن كان لابد أن أقول لكم إن المستقبل القريب الذي ليس بعيدا سترون فيه كما رؤية في العراق أن هناك مشروعات متضاربة، ولذلك علينا أن نعلم أننا نبني أمورنا على العقيدة الصحيحة، وفي نفس الوقت لا يمكن إطلاقا أن نمنع من التعامل. وأما الذين يقولون إن حماس تنفذ أجندة إيرانية فما أجمل ما قيل، قال هو إحنا الكلام ده لما تبقوا أنتوا بتقدموا لنا شيء وهم بيقدموا لنا شيء نقوم فضلناهم عليكم، اتفضلوا قدموا لنا ما يقدمونه وإحنا نفضلكم أنتوا، إنما تريدون أن تحجزوا عنا نصرتكم ونجد النصرة عند آخرين، فنقول لهم لا والله لا هذا لا يكون، وإنما تتهمون لما تجدوا أن احنا بنفضل. إذن أيها الإخوة لا ندعو إلى فرقة الأمة، ولا ندعو إلى الترخص في العقائد أيضا، ولا نقبل هذا، ولا ننكر أن هناك اختلافا في المشروعات الموجودة في المنطقة، وإنما نقول التعاون لا يشترط الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غزوة أحد لما بعض اليهود خانوا العهد فخرج من ضمنهم واحد اسمه مخيريق، قال يا يهود أنتم عاهدتم هذا الرجل اليوم تخونون عهده، ما دمتم لا تطيعونني، أخذ سلاحه وحارب مع المسلمين لأنه رأى أن العهد يلزمه. فلما قتل هذا اليهودي يهودي اسمه مخيريق في المعركة، وشيخنا الشيخ جمال عبد الهادي جزاه الله خير الجزاء دق على هذه النقطة بقوة وذكرنا بها بقوة الحقيقة، لما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. فالفكرة هنا أننا نبني، وهذا غير مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال، احنا على رأينا طبعا فيها بالحظر مسألة أصلا مش معقول في دقيقتين نعرف نكمل. أيها الإخوة هذا ما قلته مبدئيا حتى يهدأ الناس، إنما أنا عايز أقول لكم أننا كما تلقيت يعني رسائل كثيرة جدا بالحمد لله يعني بالتجاوب، برضو لازم أعطي الناس حقهم. أنا أيضا تلقينا هنا في القناة ألف رسالة بتشتم فيا شتايم فظيعة من الشيعة يعني، ومش راضين يوروها لي، مع إن أنا لكن ما شاء الله أنا بس عايز أطمنكم إنه رسائل الشتيمة واصلة وشكرا لكم يعني ربنا يحفظكم. ها الشيعة بس اللي بيشتموا؟ لا هم على كل حال، إنما طبعا لما تيجي تقارن بين شرف ما فعله حزب الله في لبنان أو ما فعله إيران وبيعملوا مش عارف الإنسان الآلي، يعني مسألة مختلفة. لو بتتكلم في المضمار السياسي مين اللي ينفع وسلامة الانتخابات غيره ونزاهة الحكم وإنه مش عارف إيه ده كلام نتكلم فيه، إنما ما تخلوش التمن اللي لازم نقدمه ان احنا نقول طب خلاص والله بقى العقيدة زي بعض بيضة. يعني يا جماعة لا تجعلوا توجه قلوبكم الى الاعجاب بالبطولة وبالعمل الصحيح، لا تجعلوا ثمنه ذبح العقائد. ايها الاخوة جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والحقيقة يعني انا رسائلكم ان شاء الله اواصل التعليق عليها، انا بجيب الاوراق ولا اجد وقتا لها، لكن على كل حال حتى الرسائل التي لا أجد وقتا لإجابتها يعني سأجيبها، وعايزكم لو سمحتوا بدءا من الحلقة القادمة أصحاب الرسائل والأسئلة يترقبوا بداية الحلقة خالص، لأني مش عايز أقعدهم منتظرين يمكن أجاوب في أي وقت، هحاول دائما أجعل في البداية 10 دقائق أو ربع ساعة لإجابة الأسئلة التي تصل، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم سأحاول أن أخصصه بكامله لإجابة الأسئلة، وسأخذ الأسئلة تباعا حتى مهما تأخرت. كذلك الذي يقسم علي بالله يقول أقسم عليك بالله أن مش أحيانا أنا نفسي لا تصلني الرسالة إلا بعد فترة. يعني فلا تتصوروا أنه مثلا واحد بيتكلم يقول لي الشيء الفلاني وأنا يعني أروح، لا، المسألة بس عايزة وقت، وكل شيء إن شاء الله سأجيبه وأعلق عليه، وجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. أيها الإخوة، في ختام هذا اللقاء الكريم أرجو أن تكون الأمور واضحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نقر لك بذنوبنا وخطايانا. اللهم اجمع شملنا وانظم صفوفنا ونمي وحدتنا وقوي إخاءنا وسدد رميتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم أنزل السكينة على المسلمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم نجهم من عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا. اللهم أرنا آيات قدرتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.